والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمة لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على والأسماء الدالة على الود والوداد على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وكمالا تملأ القلب محبة ووداد وودا الظاهر ودا تملأ القلب محبة وودا وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به. ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة الراغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. خلاصة القاعدة مفهومة الآن، لأن الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ما لم يقيد في دعاء المسألة فيكون المسألة، مثل قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. هذا واضح أن المراد به دعاء المسألة طيب، وإلا في الأصل أنه يشمل هذا وهذا. وقد بين المؤلف رحمه الله كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. نعم، الرحمة عطف تفسير، مثل قول الشاعر فألف قولها كذبا ومينا مهما إلى جدة مينا ها يعني اسم لوصفة أين نعم ايش الافضل بينهما دعاء المساله ودعاء كلاهما لا بد منه. من لم يعبد الله فانه ليس بمسلم، ومن عبد الله ودعا غيره فليس بمسلم. لا، كلاهما هذا شيء وهذا شيء. ما يعني تكرار يا شيخ عطف التفسير نعم. يعني لا ما في معنى للتوضيح، يقول لا معنى منه. يلا